ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنفع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا يا ربنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك يا ربنا على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم يا ربنا يا عظيم. أسألك يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا وشفاء لما في القلب يا ربنا من مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض. رحمك يا ربنا بمن كان في قلبه مرض بمن كان في قلبه مرض من مرض الأسحار الموثقة من مرض الأحساد العظيمة المثبتة من مرض العيون المحكمة في القلوب فيها قوية عظيمة. اللهم رحمك يا ربنا بمن مرض قلبه بالخوف بالخوف بالخوف بالخوف بالضعف بالضعف بالألم والوجع وبالنغز وبالوخز فيه وبالخوف وبالخوف وبالروع الشديد يا ربنا في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض يا ربنا أطل يا ربنا أثر هذا المرض أطله يا ربنا بحولك أطله يا ربنا بقوتك. احل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه من القلب فك يا ربنا عقدا في القلب على الخوف على الهم على الغم وعلى الكرب الشديد وعلى الألم والوجع وعلى النغز اللهم احل يا ربنا هذه العقدة يا ربنا قوية يا ربنا عظيمة يا ربنا شديدة. احل يا ربنا هذه العقدة في القلب على الخوف على الهم على الغم وعلى الآلام والأوجاع والأحزان وعلى الاكتئاب وعلى ضيق الصدر وعلى الخوف في القلب. اللهم إني أسألك يا ربنا للقلب أن تشفيه وتعافيه يا ربنا مما فيه من أثر السحر العظيم والعيون والحسد ومن نفس سكنت فيه ومن مس ظالم ساحر حاسد عاشق سكن القلب شيطان لعين وموكل بسحر بحسد. بسم الله في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. يا ربنا يا ربنا شفاء للقلب، للقلب اللهم شفاء للقلب يا ربنا، شفاء للقلب يا ربنا مما فيه من مرض، مما فيه من مرض، مما فيه من عقد، مما فيه من ساكن، مما فيه من اثار، مما فيه من اثار. اللهم شفاء للقلب يا ربنا، شفاء لنياط القلب، لنياط القلب، لعضلات القلب، لعضلات القلب، لصمامات القلب، لصمامات القلب، لصمامات القلب، لعضلة القلب. اللهم شفاء يا ربنا لعضلة القلب، لعضلة القلب. شفاء يا ربنا شفاء للأوردة والشرايين، شفاء يا ربنا شفاء للصمامات، شفاء يا ربنا للقلب. في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. اللهم اطل يا ربنا، اطل يا ربنا سحرا امرض القلب، اطل يا ربنا حسدا واثر عين امرض القلب. اللهم يا ربنا شفاء لهذا القلب يا ربنا، شفاء لقلب المؤمن والمؤمنة، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما يا ربنا، شفاء لا يغادر سقما. في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. بسم الله، بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا امرض القلب، امرض القلب، فطره فطره، شققه شققه يا ربنا يا ربنا. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، في القلب شقته، في القلب فطرته، في القلب فطرته، في القلب شقته يا ربنا يا ربنا. احل يا ربنا هذه العقد على القلب، على القلب، وفي القلب، وفي القلب، قوية عظيمة متينة، قوية عظيمة متينة، مغروزة مغروزة، مشدودة مشدودة، مربوطة مربوطة، معقدة معقدة، على الآلام والأوجاع والأسقام. في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد في القلب، في القلب، على الآلام والأوجاع والأفقام يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، يا ربنا فكها واحللها يا ربنا، واخرجها يا ربنا، واخرجها يا ربنا، واخرجها يا ربنا، واخرجها. بسم الله، بسم الله. اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا يا ربنا، اثر على القلب، اثر على القلب، اثر على القلب تاثيرا بالغا، اثر على القلب، اثر على القلب، اثر على القلب. بسم الله ارقي القلب، بسم الله ارقي القلب المريض، القلب المريض، الوهن الوهن الوهن الوهن الوهن. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا قوه، اللهم قوه يا ربنا. بسم الله يرقي القلب الوهن، الضعيف الضعيف الضعيف، المريض المريض المريض المريض، بسحر عظيم، بسحر عظيم، وبحسد شديد، وبحسد شديد، وبعيون وبعيون وبعيون وبعيون وبعيون وبعيون وبعيون وبعيون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، القلب المريض، القلب المريض، القلب المريض. بسم الله يرقي القلب المريض، القلب المريض، القلب المريض، الضعيف الوهن، الضعيف الوهن. اللهم قويه يا ربنا، اللهم قويه يا ربنا، اللهم قويه يا ربنا، اللهم قويه يا ربنا، اللهم قويه يا ربنا، اللهم قوه يا ربنا، اللهم قوه يا ربنا، اللهم قوه يا ربنا، اللهم اشفه يا ربنا، اللهم عافه يا ربنا. بسم الله، بسم الله. في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. اللهم اطل يا ربنا سحرا امرض القلب، أبطل يا ربنا سحرا أمرض القلب وحسدا شديدا أمرضه وحسدا شديدا أمرضه وأثر عيون عيون عيون عيون في القلب في القلب أمرضت وأمرضت. أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا مرضا مرضا عظيما أبطل يا ربنا أثره أبطله يا ربنا أبطله أبطل يا ربنا أثره أمرض القلب أوهن القلب أضعف القلب أضعف القلب أضعف القلب أحزن القلب أحزن القلب أحزن القلب أحزن القلب يا الله أبأس القلب أبأس القلب. بسم الله بسم الله بسم الله اشرح يا ربنا الصدر اشرح يا ربنا الصدر اللهم فرح يا ربنا القلب اللهم فرح يا ربنا القلب اللهم قوي يا ربنا القلب اللهم اشف يا ربنا القلب اللهم عافي يا ربنا القلب. بسم الله بسم الله ارق القلب من عقد فيه من عقد فيه ومن ساكن فيه ومن ساكن فيه ومن ساكن فيه ومن حسد عليه وفيه. بسم الله ارق القلب من اثر عين عين كالسهم كالسهم في القلب كالرمح في القلب كالرصاصة في القلب كالرصاصة في القلب انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها انزعها وانزع يا ربنا الساكن انزعها يا ربنا وانزع يا ربنا الساكن في القلب في القلب انزع يا ربنا الساكن انزع يا ربنا الظالم من القلب من القلب من القلب من القلب اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الظالم انزع يا ربنا العاشق انزعه انزعه انزعه يا ربنا من القلب انزعه يا ربنا من القلب وانزع يا ربنا عقده. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض. اللهم اطل يا ربنا اطل اثرا قويا عظيما شديدا في القلب في القلب في القلب في قلبه وقلبها في قلب الوالد والولد في قلب الوالد والولد في قلبه وقلبها في قلبه وقلبها في قلوبهم يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض اطل يا ربنا اطل يا ربنا ما امرض القلب اللهم اطله يا ربنا شفاء للقلب يا ربنا عافية للقلب يا ربنا قوة للقلب يا ربنا يا ربنا فرحا للقلب يا ربنا يا ربنا عافية للقلب عافية للقلب. اللهم اطل يا ربنا ما فيه اطل يا ربنا ما فيه من عقد قوية ومن آثار الأسحار ومن آثار العيون. اللهم اطل يا ربنا ما في القلب اللهم اطل يا ربنا ما في القلب اللهم احل يا ربنا عقدا في القلب اللهم احل عقدا في القلب اللهم اخرج يا ربنا ساكنا ساكنا في القلب اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا جنيا مأردا وعفريتا عاشقا ظالما اخرجه من ملوك الجن اخرجه من سلاطين الجن اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا يهوديا اخرجه يا ربنا نصرانيا اخرجه يا ربنا مجوسيا اخرجه يا ربنا ملحدا اخرجه يا ربنا اخرجه مسلما ظالما اخرجه عاشقا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صحة يا ربنا وعافية لهذا القلب لهذا القلب لقلبه وقلبها لقلبه وقلبها يا ربنا عافية يا ربنا اللهم عفوا وعافية يا ربنا لنا أجمعين. اللهم عافي القلب اللهم عافي القلب يا ربنا اللهم عافيه يا ربنا اللهم عافيه يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله على القلب بسم الله على القلب بسم الله على قلبك وقلبك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فجر يا ربنا عقدا واهل يا ربنا عقدا اللهم اخرج يا ربنا ضرا اللهم اخرج يا ربنا شرا. بسم الله بسم الله على القلب على القلب المؤمن على القلب الموقن على القلب المؤمن على القلب الموقن. بسم الله بسم الله بسم الله ارقي القلب القلب القلب القلب. بسم الله بسم الله بسم الله اذري يا ربنا ما فيه اخرج يا ربنا من فيه اذري يا ربنا ما فيه اخرج يا ربنا من فيه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله ارقي القلب بسم الله ارقي القلب بسم الله بسم الله. طهره يا ربنا طهره يا ربنا طهره يا ربنا طهره من العقد والعاقد طهره يا ربنا من السحر والساحر طهره يا ربنا من الحسد والحاسد طهره يا ربنا من العقد والعاقد. الله اكبر الله اكبر اللهم احل يا ربنا عقدا فيها على التفريق على التكريه على التفريق على التكريه على التكريه على التكريه على التبغيض على التبغيض وعلى القتل وعلى القتل وعلى القتل وعلى القتل. بسم الله اقطع يا ربنا حبلا حبلا حبلا حبلا متينا وثيقا عظيما في القلب في القلب على شده على شده على شده على شده على قتله على قتله يا ربنا. واخي يا ربنا ابره ابره ابره ابره مسمارا في القلب على القلب على القلب ورصاصه ورصاصة في القلب اخرجها اخرجها اخرجها من اثر عين عين عين عين عين وسحر عظيم وحسد شديد يا ربنا ونفس ونفس ونفس اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء من القلب من القلب بسم الله بسم الله في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على القلب بسم الله على القلب بسم الله على القلب بسم الله على القلب بسم الله بسم الله بسم الله على القلب وسائر الجسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عافيه يا ربنا اشفه يا ربنا ارفع بلاءه يا ربنا ادفع يا ربنا عنه الاعداء بسم الله بسم الله ارقي القلب بسم الله ارقي القلب بسم الله في قلوبهم مرض اللهم اشف القلب اللهم اشف القلب يا ربنا من مرض السحر من مرض الحسد من مرض العين من مرض العقد من مرض الوهن من مرض الضعف يا الله يا ربنا اللهم عافي يا ربنا القلب القلب عافي يا ربنا القلب عافي يا ربنا القلب من الوهن من التعب من آلام من أوجاع يا ربنا ومن حزن ومن حزن شديد ومن كآبة كآبة وبأس ومن كآبة وبأس وبأس شديد وبؤس شديد وبؤس شديد وبؤس شديد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم عافي القلب من الخوف اللهم يا ربنا أمن يا ربنا القلب وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف أمن يا ربنا القلب أمن يا ربنا القلب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أمن يا ربنا القلب أمن يا ربنا القلب بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلب من الخوف من الخوف والفزع والفزع والفزع ومن الروع ومن الروع ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع بسم الله بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب مما فيه وممن سكنه مما فيه وممن سكنه بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب عضلته صماماته بسم الله يرقي القلب الأوردة الأوردة الأوردة والشرايين بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلب وما حوله بسم الله بسم الله يرقي القلب ونياطه القلب ونياطه بسم الله يرقي القلب ونياطه بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب المؤمن من آثار عليه من آثار فيه من سحر عظيم من سحر من سحر الكواكب والنجوم من سحر المأكل ومشروبه من الأسحار من سحر اليهود والنصارى وضلال المسلمين بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب من حسد حسد حسد كاد أن يفطره كاد أن يشقه بسم الله يرقي القلب القلب القلب القلب القلب مما أظلمه مما أظلمه مما أظلمه مما قهره ممن قهره بسم الله يرقي القلب ممن قهره مما قهره ممن غلبه مما غلبه وممن أعجزه ومما أعجزه ممن أعجزه ومما أعجزه بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلب مما أضعفه وممن أضعفه مما أضعفه وممن أضعفه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون بسم الله في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض اللهم شفاء يا ربنا من أمراض القلوب شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء مما أثر على القلب مما أثر على القلب مما أمرضه مما أمرضه بمرض بمرض الشرك بمرض النفاق بمرض عظيم بسم الله يرقي القلب مما أمرضه مما أمرضه مما أمرضه مما أحزنه مما أمرضه مما أضعفه مما أوهنه